الأصل في النفي نفي الوجود، فإن تعذر بأن كان الشيء موجودا فهو نفي للصحة، ونفي الصحة خفف البراد حتى لا يضبط. نفي الصحة في الواقع نفي للوجود، لأن نفي الصحة يعني نفي الاعتداد به شرعا، وما لم يعتد به فهو كالمعدوم، فهو كالمعدوم. فإذا كان لا يمكن نفي الصحة عدنا إلى نفي الكمال. إذا قلت لا خالق إلا الله، ما هذا؟ نفي الوجود، ما في أحد يخلق إلا الله عز وجل. حتى المشركون الذين أنكروا توحيد العبادة أقروا بأن الله هو الخالق. طيب، لا صلاة إلا بوضوء. لو أن أحد ادعى أنه لنفي الكمال وقال المعنى لا صلاة كاملة، قلنا لا، ولا نحملها على نفي الكمال حتى يتعذر نفيها على حتى يتعذر حملها على نفي الصحة. طيب، فإذا قال لا وضوء، لا صلاة لمن لم، لا صلاة بغير وضوء، قلنا إيش؟ هذا نفي للصحة، وأن من لم يتوضأ فصلاته باطلة. لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي للكمال، لأننا نعلم أن هذا الرجل أتى بالصلاة على جميع الشروط والأركان والواجبات ولم يخل بشيء، لكن لما كانت حضرة الطعام تشغله عن صلاته قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا سوف ينشغل بماذا؟ بتذكر الطعام. طيب، المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.